إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. البعض ربما يعترض على هذا البيت، وفي نظري أن الشعر يحتمل مثل هذا المعنى، فالمقصود هنا أن الناس إذا صدقوا فإن الله تعالى يستجيب لهم ويوفقهم، ومثل هذا المعنى كثير في القرآن والسنة، فمن سأل الله أجابه، من دعا الله أجابه، ومن سأل الله أعطاه، ومن صدق الله صدقه الله، هذا هو المعنى المقصود. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن الشيخ الألباني رحمه الله عن قول الشاعر أبي القاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، فأجاب رحمه الله بقوله هذا الكفر بعينه، هذا يدل على أن الناس ابتعدوا عن العلم ولم يعودوا يعرفوا ما يجوز وما لا يجوز.